وقد خلقه غير الله. إذا أنتم تكذبون القرآن، لأن القرآن ماذا يقول؟ نعم، الله خالق كل شيء، والله جل في علا يقول والله خلقكم وما تعملون، أم خلقوا من غير شيء أكمل، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. إذن هؤلاء مآل أقوالهم تكذيب ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل في علا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. كذبت القدرية فيما قالت، ولقد صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ وصافهم بماذا؟ أكمل، مجوس هذه الأمة. وكذلك أيضا كذبت الجهمية في قولهم أن أهل السنة مشبهة، كذبوا. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا نسمي الله بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه الأسماء الحسنى يثبتها أهل السنة. الله قال سميع، قالوا نؤمن بأن اسمه السميع. البصير، نؤمن بأن اسمه البصير. القدير، الغفور، الرحيم، العزيز، الحكيم، الخبير. آمن أهل السنة بما سمى الله به نفسه وسماه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كانت الأسماء حسنى فهي بالغة في الحسن أكمل غايته. وهل يمكن للإسم أن يكون بالغا في الحسن غايته وهو لا يتضمن صفة؟ أجيب، هل يمكن؟ لا يمكن. لو قال قائل نقول سميع بلا سمع، هل هذا الاسم حسن؟ هل هذا الاسم حسن؟ ليس بحسن. لو قال لك قائل أنت سميع بلا سمع، تقبل؟ تقبل؟ تقول تستهزئ بي أنت، جعلتني أصم، جعلتني أصم لا أسمع. إذن السميع يتضمن صفة السمع، البصير يتضمن صفة البصر، القدير يتضمن صفة القدرة، العزيز يتضمن صفة العزة، وهكذا. إذن آمن أهل السنة بما سمى الله بنفسه وبما سمى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل وقفوا عند هذا الحد؟ لا، لم يقفوا عند هذا الحد، بل قالوا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ثم أتوا بالآية الدامغة ردت على المشبهة وردت على المعطلة، ردت على كلا الطائفتين. آية ينبغي على كل صاحب سنة وعقيدة صحيحة أن يتسلح بها. ما هي هذه الآية يا بني؟ ما هي هذه الآية؟ انظر، إن شاء الله عدد كبير يعرف هذه الآية، عجيب. قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ ما لكم؟ المشبهة الممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ المعطلة. إذا قول الجهمية أنكم إذا أثبتتم الصفات لله جل في علاه فأنتم شبهتم الرب بمخلوقاته، كذبوا. ثم القاعدة أن الأسماء، أن الاشتراك في الأسماء لا يدل على الاشتراك في المسميات، فهل سمع المخلوق كسمع الخالق؟ الجواب لا. بصره كبصر الخالق؟ الجواب لا. قدرته كقدرة الخالق؟ لا. ولذلك ربنا جل في علاه نفى المثيل ونفى الشبيه ونفى السمية. قال الله جل في علاه فلا تضربوا لله الأمثال. قال الله جل في علاه هل تعلم له سميا. قال الله جل في علاه أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا مثيل ولا ندا ولا سمي له جل في علا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل في علا. لذلك ما يقوله الجهمية كذب على أهل السنة، فليسوا مشبها، إنما هم أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفة اللائقة بالله جل في علا. فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فله صفات لا تثبت صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. بل المخلوقات أنفسها تختلف في صفاتها، أليس كذلك؟ وفي مسمياتها. فهل يد الإنسان كيد البعوض؟ قم، هل رأيت يد البعوض؟ ما رأيته؟ طيب يد البعوض مثل يد الإنسان؟ يد الجمل البعير مثل يد البعوض؟ لا، مع أن كليهما مخلوق من المخلوقات، فالفرق بين المخلوق والخالق من باب أولى. أحسن. إذن كذب الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، ومآل مقالتهم نفي صفات الله جل في علا. ولذلك قالوا بأن هذه الصفات مجاز لا حقيقة لها، فكذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجهمية نفاة الصفات. الرافضة ماذا قالت على أهل السنة أهل الأثر؟ قالت نابتة وناصبة. إذن يعدونهم من النواصب، النواصب معروف مذهبهم، هم الذين نصبوا العدا أو العدا لأهل البيت، هؤلاء ناصبة، ويكاد يكون مذهبهم قد انقرض أو قل. لكن الرافض الخبثاء نسبوا هذا اللقب النواصب إلى أهل السنة، قالوا يعادون أهل البيت، يعادون أهل البيت، ولقد كذبوا. فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قم أنت. هذا ما عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إيش قال؟ نحبهم ونجلهم ونحترمهم لما لهم من قرابة نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليلكم يا أهل السنة على احترامهم، على محبتهم، على تقديرهم. قل. الله أعلم، ما عندك دليل؟ انظر ولا واحد. عجيب. اللهم حوالينا لا علينا، قم أقيموا ذاك اسمه، هذا الذي يرفع يده، قم يا محمد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب غير هذا؟ نعم. أوصيكم الله في أهل بيتي وعترتي. صحيح. نعم. وأيضا هذا عام، نريد في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إيش قال في الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى من؟ وعلى آل محمد وآله أهل بيته وأتباعه وأزواجه من أهل بيته وأزواجه أمهاتهم، هذا كله تبجيل لأهل البيت. وهل تحل عليهم الصدقة؟ لا تحل الصدقة على أهل بيت رسول الله، أي الزكاة المفروضة، فإنها من أوساخ الناس. أما الصدقة في غير الزكاة لمن كان محتاجا أو أعطيت له هكذا فيجوز. طيب هل معنى ذلك أننا نحب كل من كان نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الميزان التقوى؟ الميزان التقوى. دليلك؟ ما عندك أدلة اليوم؟ اجلس، قم. ايش قال؟ ضاع عنك الدليل، لا بس اجلس. نعم قل. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الشاهد إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن ليس العبرة بالنسب، إنما العبرة بالتقوى. انظر إلى أبي لهب، أليس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار هكذا؟ انظر إلى أبي طالب، أليس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضحضاح من النار؟ وانظر إلى بلال، وانظر إلى صهيب، وانظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم من ضعفائهم الذين كانوا في قريش، كيف رفع الله شأنهم بالإسلام. إذن القاعدة ليست هي النسب، ولو اجتمع للمرء دين وتقى مع نسب شريف فهذا أمر طيب. ولذلك كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أنساب العرب، بل أطيبها في قريش بنو هاشم. إذن قولهم بأن أهل السنة ناصبة، وهذه التكأة الباطلة الفاسدة التي اتكأ عليها الرافضة من أجل أن ينفروا عوام المسلمين من دعوة أهل السنة والجماعة، يكرهون أهل البيت كذب فجرا. نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية لا غلو فيها، أما محبة الرافضة لأهل البيت فهي محبة بدعية قد غالوا فيها، بل قد خرجوا بها عن الهدى. يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالوا إن لأئمتنا من الشيعة إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مرسل ملك مقرب ولا نبي مرسل وإن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن وجعلوا أئمتهم بدعوى أنهم من أهل البيت معصومين لذلك خطورة الرافضة أنهم يتكئون على هذا النسب الذي يعد نسبا شريفا من أجل أن يخدموا أغراضهم الدنيئة في إفساد السنة وأهلها وفي محاربة العقيدة الصحيحة بل قد يختلقون أنسابا إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست صدقا ولذلك الرافضة يعتبرون أكذب الطوائف على الإطلاق وجعلوا التقية دينا التقية ما هي؟ إن كان بين أهل السنة قال أنا سني وإن كان بين الصوفية قال أنا صوفي يبطنون العدا لأهل السنة كالعقرب إذا ما تمكنت لدغت هناك طائفتين تغلو في أصحابها الرافضة مع أهل البيت والصوفية مع أرباب الطرق فكل قد اتخذ هؤلاء أئمة معصومين والصوفية جعلوهم أقطابا ما معنى أقطابا؟ يعني يديرون الكون مع الله جل في علاه يملك الولي أن ينزل المطر ويملك الولي أن يجذب الأرض ويملك الولي أن يحيي الموتى بل قد جعلوا الولي أعظم درجة من النبي جعلوا الولي أعظم درجة من النبي هذا غلو الصوفية وغلو الرافضة جعلوا أهل البيت أربابا يعلمون الغيب يعلمون الغيب وأيضا لا صلاة إلا وراء الإمام المعصوم الإمام المعصوم ذاك الذي في السرداب وإلى يومنا هذا يجعلون بغلة وجبنا وحليبا ويأتون إلى فم الغار ويقدمونه لهذا الذي جعلوه إماما معصوما فتعتبر الرافضة تعتبر أمة حمقى يقول أبو عثمان هذه الألقاب التي لقب بها أهل الباطل أهل السنة سلكوا فيها مع أهل السنة ما سلكه المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكما أن المشركين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف باطلة سيئة قالوا عنه مجنون وكاهن وكذاب فأهل البدع قالوا عن أهل السنة حشوية وقالوا عنهم مشبهة وقالوا عنهم مجسمة وقالوا عنهم نوابت وقالوا عنهم ناصبة فلا ينبغي أن يتضايق أهل السنة من هذه الألقاب فلهم أسوى بمن بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تك في ضيق مما يمكرون فلا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم

أهل الباطل وما قد أضلوا من أهل الإسلام، لذلك اشتط غضب هؤلاء وازداد حنقهم وأعلنوا الإفلاس في هذه الساحات، فرجعوا بخفي حنين، بل لم يرجعوا ولو بخف حنين. لذلك يا معشر أهل السنة لا تنتصرون بكثرة ولا تنتصرون بقوة وعتاد، إنما تنتصرون بتمسككم بهذا الدين، وأن لا تساوموا بعقيدتكم ولا بدعوتكم ولا بمنهجكم، إنما تسيرون وفق ما تسير بكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. كنت معهم في الساحات؟ ما ذهبت؟ أبدا؟ عندك من يشهد لك؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وصموه بالكذب وهم يعلمون صدقه، تذكر أدلة في هذا؟ قم. هل كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفار قريش يعلمون. دليلك؟ انظر انظر. نعم. أخوكم لا يذكر، اجلس قم. نعم. أبو سفيان عند أن ذهب إلى هرقل سأله عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال سفيان حال كفره؟ نص الحديث لا تعرفه. شهد له بالصدق. أفيكم أحد يعرف النص؟ نعم. عندما قم. هل كنتم، قال هرقل مخاطبا لسفيان حال كفره، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يدعو إلى ما قد دعا إليه أو قبل أن يقول ما قد قال؟ قال لا. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. سبحان الله، انظروا إلى صدق سفيان حال كفره، وأنهم كانوا يتقون الكذب. سبحان الله، وهو كافر. أما أهل البدع فلا يتقون الكذب. أحسنت، ما عندنا هدية نعطيك. طيب، وأنت عرفت النص الآن؟ اجلس. وكان يلقب بالصادق. نعم. قم يا أنس، دليلك على أن كفار قريش كانوا يعلمون صدقه من كلام الله. قم، من أجل أقول لك اجلس. قم. انظر انظر كم واحد يعرف. واحد، اثنان، ثلاث، ربنا يبارك، أربع، ستة. والضفة الغربية وقطاع غزة، هناك حركة الحمد لله. شمالية هذه، وقطاع ماذا؟ بنو قطاع. لا تذكر، اجلس. نعم. قم أنت. لا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا حقيق، لكن أريد آية بالخصوص. نعم قم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صحيح، فهم يعلمون صدقه وأمانته. والقصة المشهورة في السيرة لما أن أصلح بين المتنازعين في الحجر الأسود، فهم يعلمون صدقه وأمانته لكنهم جحدوا بهذه الحقيقة يوم أن سفها أصنامهم وآلهتهم، ويوم أن بين كفرهم قاموا عليه بالتكذيب. نعم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين، لا بأس. إذن كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل أهل البدعة يعلمون صدق أهل السنة؟ الجواب يعلمون، لكنه الكبر والعناد وحب الرياسات وحب الزعامات وحب الأموال وحب المناصب، كل هذا حال بينهم وبين أن يذعنوا للحق الذي علموه. لذلك إياك يا طالب العلم أن تستهويك هذه المناصب والرتب، وأن تطمع في هذا الحطام الفاني فتصيرك ضعيفا أمام الفتن، فتبيع دينك بحطام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال وكذلك المبتدع خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة زكية نقية. لا شك أن هذا فيه الدفاع عن أهل الحديث، ويجب على كل طالب سنة أن يدفع عن أهل الحديث وأن ينتصر لأهل السنة وأن يذب عنهم. وإن من الخذلان العظيم أن تخذل الحق وأهله، إياك أن تخذل الحق وأهله، تدفع عن أهل الحديث بأنهم يكذبون على هذه الدعوة ويفترون الكذب الليل والنهار. ولذلك كان من شأن أهل السنة المحاققة مع أهل البدع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وكان من غمز أهل الحديث صاح به علماء السنة. ألم يقل ابن قتيلة أو ابن أبي قتيلة إن أصحاب الحديث قوم سوء؟ إن أصحاب الحديث قوم سوء. ماذا فعل الإمام أحمد؟ قال زنديق زنديق زنديق، قام ونفض ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق. قال شيخ الإسلام كأنه عرف مغزى أصحاب الحديث ونقلة الأخبار، هؤلاء يعتبرون قوم سوء، فمن هم الذين قوم خير وهداية؟ إذا كان الذين ينقلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، الذين يحرصون على السنن ويتمسكون بهدي محمد صلى الله عليه وسلم قوم سوء، فماذا يقال في أولئك الذين نابذوا السنة واتبعوا الأهواء؟ لذلك قال الإمام أحمد زنديق لأنه يطعن في نقلة السنن المشتغلين بالأحاديث والأسانيد العاملين بالإسلام النقي المصفى. لذلك أهل الحديث قال الإمام أحمد لما أن سئل عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من هم؟ ماذا قال أحمد بن حنبل؟ إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وعند تشاعب الأقوال واضطراب المناهج تجد قول أصحاب الحديث هو الحق، يدورون مع الدليل أكمل حيث دار، يدورون مع الحديث حيث دار، إذا صح الحديث أكمل فهو مذهبي. كان الشافعي يخاطب أهل الحديث يقول إذا صح الحديث عندكم فأخبروني به، فالحديث حكم، السنة حكم على هذه الأقاويل والمذاهب. أما أهل البدع فلا يريدون أن يتحاكموا إلى الأحاديث، يريدون أن يتحاكموا إلى الأهواء. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا الذب عن الحديث وأهله سمة ظاهرة عند أهل السنة والجماعة، لا يطعن في أهل الحديث إلا صاحب هوى. ولذلك ما من مبتدع يبتدع بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه، يصبح في ضيق إذا ما سمع حدثنا أكمل وأخبرنا. إذا قلت حدثنا وأخبرنا أصابه الضيق والقلق، لا يحبون علم الإسناد. والسلف يقولون من أهل الحديث كل إسناد ليس في كل حديث أو إسناد ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. ويقول بعضهم حول الأسانيد هل تصعد السطح بلا سلم؟ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قيل ليحيى بن معين ماذا تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عال. فالأسانيد واشتغال أهل الحديث بها من أجل أن يصل إليك هذا الإسلام صافيا نقيا، وأهل البدع يمقتون أهل الحديث، يضيقون من أهل الحديث، يكرهون أهل الحديث، ويحبون أهل الكلام، ويأنسون بأصحاب العقول الذين صيروا الشريعة ظنونا وتخمينات وتخرصات. وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل في علاه لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرح صدورهم لمحبته، وشرح صدورهم لإيش؟ لمحبته، لأنه كلما عظمت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك كنت مقتديا، كنت مستنا، كنت عاملا بهديه، معظما لسنته. وكلما ضعفت المحبة وقويت محبة الأهوى وأقاويل الرجال فإنك ستنفر عن الحديث وأهله. هذا أمر ظاهر، لذلك تعظيم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستدعي محبة الحديث وأهله. قم، ماذا تحفظ في وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ انظر، أظن أن هذا السؤال يستدعي عدة أحاديث. عجيب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحسنت، اجلس، جزاك الله خيرا. نعم قم. ويقول الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أحسنت، وهذه آية المحنة والابتلاء. هذه الآية أزعجت الصوفية وأزعجت أيضا أهل الأهواء من المتحزبة وأصحاب الطرق والشيعة، وأرهقت كذلك أيضا الدعوات الكاذبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، عند من قم الأخير؟ الآن يا عمر، قصة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: ونفسك يا عمر؟ قال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. أحسن. نعم قم. إيش قال؟ وإن تطيعوه تهتدوا. طيب، جزاك الله خيرا. نعم قوم المتكئ على السارية. النبي أولى من المؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صحيح، أحسنت. قوم. أحسنت، حديث عظيم، حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قل: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أجبت وأصبت، فلك درهم. طيب، قم. المرء مع من أحب يوم القيامة. أحسنت، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعي المرء أن يدعو الله أن يحشره مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم قال: ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. انظر ما أحسن هذا من الإمام الصابوني. إذن تحب السنة وتحب أكمل أئمة السنة، تحب السنة وتحب علماء السنة، تعظم السنة وتعظم علماء السنة، تحب الحديث وتحب أهل الحديث. إياك أن تفارق بينهم، إياك أن تفصل بينهم، تحب السنة وتبغض علماء السنة تكذيب، تحب السنة ولا تنتصر لعلماء السنة تكذيب، تحب السنة ولا تثق بأحكام علماء السنة تكذيب تكذيب. فهمت الآن؟ إذا محبة السنة تقتضي محبة أئمة السنة. ويا لله العجب، هل تعلم أنهم ذكروا من أصول أهل السنة والجماعة محبة أحمد بن حنبل؟ عجيب عجيب. ومحبة الشافعي، ومحبة مالك، ومحبة سفيان الثوري، ومحبة سعيد بن المسيب، ومحبة الحسن البصري، وأئمة أهل السنة، ذكروا أن هذا من الأصول، وأن من طعن في هؤلاء وتنقص هؤلاء ليس صاحب سنة، بل هو صاحب هوى. صاحب إيش؟ هوى. قم يا بني أنت الأنبياء من يرثهم؟ العلماء يرثون مالا من الأنبياء، إنما يرثون ماذا؟ العلم. بطل. دليلك، ما عندنا شيء نعطيه اليوم. معتز، ها؟ هذا هو معتز، نعم. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ما شاء الله، إجابة قوية، أحسنت. بطل، ما اسمك؟ عبد الله بن من؟ أحمد بن من؟ ها؟ ضو؟ إيش أخيرة؟ ها؟ أبو زيد؟ الرزين، الرزيني، ما شاء الله. أين أبوك؟ أقيمه، موجود، أقيمه. خائف من أبيك؟ أهلا وسهلا، حياك الله، اجلس يا الابن. السؤال عند الأب الآن، السؤال يا أخانا، هل أحكام العلماء ملزمة؟ حسب الدليل، فإن أقاموا الدليل، نعم، فملزمة. السؤال الذي أقوى من هذا، قبول أحكام العلماء في الرجال والطوائف والفرق والمذاهب من باب ماذا؟ انظر انظر انظر، ولا واحد. الظاهر أن السؤال قوي، ألست تقبل أحكام العلماء في النقد في الرجال والطوائف والفرق والجماعات والمذاهب؟ تقبل أو لا؟ قبولك هذا تقليدا؟ ها؟ إيش قال؟ هو تقليد أو لا؟ هو تقليد أو لا؟ من باب قبول خبر الثقة؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. من باب قبول أحكام الثقة وخبر الثقة، مجانين هؤلاء الذين يقولون تقليد. قم يا أبا هريرة، قم اجلس، جزاك الله خير. ها؟ إيش هذا؟ لا اترك هذه، لا، ما احنا نريد نعطيه هدية هكذا. قل له جزاك الله خير الذي أرسل الهدية هذه. نعم يا أبا هريرة، السؤال عندك. يقول السؤال: هل كان الناس يقبلون أحكام العلماء أم يصارعونهم؟ يصارعونهم، يقبلون دليلك. انظر، واحد واحد بس، اثنان والثاني خائف. خائف أنت؟ ما شاء الله ما شاء الله. كانوا يقبلون أحكام العلماء أم يصارعونهم؟ يقبلون أحكامهم، لا يصارعون أحمد ولا يحيى بن معين ولا سفيان الثوري ولا عبد الرحمن بن مهدي، يصيرون وراءهم. دليلك طاولة هذه ربما يومين ثلاث. قم لمن؟ كرابيسي؟ لا، ما هو الكرابيسي هذا؟ الحارث المحاسبي لما كان يتكلم في إشارات القلوب وأعمال القلوب فأبكى، فخرج أحمد قال ولا تسمعوا له ولا قرة عين، لا يغركم تنكيس رأسه، ذاك خالطه فلان وفلان فقال بقول فلان من أهل البدع الجهم، أواه أو أويه لا تسمعوا له ولا نعمى عين، فزجره المسلمون. قال الشوكاني كان الإمام أحمد إذا تكلم في الرجل تبعه الناس، تبعه الناس. اليوم أشباه المتعلمين وأبو شبر يصارع أحكام العلامة الإمام الربيع وأحكام العلامة الإمام عبيد، وقال لم أقتنع وعندي رأي والمسألة لم تظهر لي والمسألة متردد فيها، ما أحوجه إلى أن يؤدب وأن يزجر وأن يعزر، ولربما يحتاج إلى أن يضرب. يضرب هذه شوية سأشرحها بعد الأذان. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أما فيما يتعلق بالضرب فهذا ذكرنا بما حصل ليحيى ابن معين لما أن بلغه بأن الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل. قال يحيى ابن معين لعنه الله، ما أحوجه إلى أن يضرب. فالطاعنون في العلماء الذين جرأوا السفهاء على العلماء ينبغي أن يؤدبوا. ومن أعظم أعمال ولاة أمر المسلمين الدفع عن العلماء، لأن الناس بحاجة إلى العلماء أحوج من الطعام والشراب. الحكام أنفسهم بحاجة إلى العلماء. فولاة أمر المسلمين صنفان، والآية تشمل الصنفين: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولو الأمر؟ العلماء والحكام. وأيهما أرفع؟ العلماء، لأن العالم يرجع، لأن الحاكم يرجع إلى العالم لأخذ الفتوى والمشورة والحكم الشرعي لينفذه ويطبقه. لذلك واجب على الأمة أن تحمي علماءها، وأعني بالعلماء علماء السنة، كما أن الواجب عليها أن تواجه علماء البدعة بالعقوبات الشرعية: الزجر، التعزير، التأديب، وقد يصل بهم إلى أن يقيموا الحد العالم السني وهو يبتسم، ويتنقص العالم السني وكأنه لم يرى ولم يسمع. لا، واجب أن تذبوا على علماء السنة أكثر من ذبك على نفسك وولدك وأهل بيتك. هؤلاء العلماء الله جل في علا رفع قدرهم وعظم مكانتهم. وفقد العالم ثلما في الإسلام لا يسدها الليل ولا النهار، كما قاله الحسن البصري. نعم يا أبا هريرة، ماذا؟ هل يصلح في ماذا؟ أحسنت، ما حصل، جزاك الله خير، ما حصل للإمام مالك مع ذاك الرجل الذي كان يتتبع المتشابه ويشكك في عقائد المسلمين؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ في آخر القصة: وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه، فأخرجه الناس. أحسنت، فكانوا يطيعون علماءهم. اليوم الأمر عجاب، ممن ينتسب إلى السنة يصارع الربيع، عجيب، ويصارع عبيدا، عجيب، ويصارع الفوزان، عجيب، ثم يقول أنا صاحب سنة. لا، لست على طريق السنة، ولست على منهاج أهل السنة مع علمائهم. ثم السلفيون تربوا على تعظيم الأدلة، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن رمى صاحب سنة، بل رمى مسلما بما لم يقم عليه دليلا، قام عليه علماء السنة. عندهم أدلة، عندهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال تحجزه عن ظلمه فذاك نصرك له. أين الذين يحجزون المعتدين على أعراض المؤمنين؟ المعتدين على أعراض المؤمنين، كما قال الله جل في علا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أربى الربا ما هو قم أربأ الربا. انظر هذا واحد، هذا الثاني، ذاك الثالث. كان سؤال مفاجئ جدا. وكنت مسافرا؟ ما كنت مسافرا، اجلس. أين محمد شيخنا في المسجد؟ أين هو؟ كأني رأيته، كأني رأيته موجود. حياك الله، أين أبوك؟ مختبئ. طيب، السؤال عندك أربى الربا. انظر انظر، لا تذكر، اجلس. جزاك الله خيرا. نعم، عند من؟ قم. ايش قال؟ قذف الاعراض. هذا ايش هو هذا؟ قذف اعراض المسلمين. اريد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ما عندك؟ طيب، حولها تحوم. طيب، عند من؟ قل. وإن أربى الربا استطالتك في عرض أخيك، أو استطالة المؤمن في عرض، استطالة المؤمن في عرض أخيه. نعم، أو استطالة الرجل في عرض أخيه. سبحان الله، هذا من أربى الربا. استطالة، يقدح ويذم ويرمي بالفواقر ثم يريد أن يهنئه الناس. لا، العلماء لك بالمرصاد. اجلس. ومن أجمل محاسن هذه الدعوة السلفية أنها لا تكرم أحدا إذا تطاول على الشريعة أو رمى أحدا ببهتان. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر انظر، فلا يعولن أحد على أن الدعوة السلفية تدفع عنه معرته. لا. خذ يا بني هذا، أحسنت، أن تستحق هذا، هذه الهدية. أرى عينيك تنظر إلى الكيس. والحق الكيس جميل، لكن ما أدري ما بداخله. السؤال، أنا قرأت السنة أولى ثانوي والثانية ثانوي والثالثة ثانوي ولم أكمل، واشتريت شهادة معتمدة، ولكن أريد التوبة وأسأل عن حكم الاشتغال بهذه الشهادة والمال المكتسب منها. لا يجوز لك ما فعلت، فهذا من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ارجع وادرس الشهادة الثالثة الثانوي كي تحصل على شهادة معتبرة وتوب. فمن تاب تاب الله عليه، والكسب من هذه الشهادة يعتبر كسبا محرما للغش. بقي أن بعضهم ربما يكون قد عمل بها في عمل يتقنه ويحسنه. بعض العلماء يتوقف في هذا، وبعضهم يقول لا يجوز له. على كل حال، ينبغي لك أن تأخذ شهادة معتبرة وأن تمتثل للامتحان، فهذا هو الواجب عليك. العزيز ليس من أسماء الله، إنما هو العزيز الحكيم. طيب، هل يجوز الاستسقاء في كل خطبة جمعة؟ لا، صلاة الاستسقاء يخرج الناس إلى البر. ويستغيثون ربهم بالدعاء، ويرفع الإمام يديه حتى يرى إبطيه، ثم يقلب ويقلب ثوبه الذي على كتفيه تفاؤلا بنزول المطر وتغير الأحوال. ليس من السنة أن يستسقي الخطيب كل جمعة. أنا أشتغل في شركة فيها أجانب ونساؤها متبرجات، وأحيانا تضيع علي صلاة الجمعة لأنهم لا يسمحون بالخروج، وأحيانا تضيع صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، فالحكم العمل، وهل أتركه؟ نعم تتركه، لأن هذا العمل طريق إلى ضياع صلواتك وذهاب الدين، سيما مع مخالطة المتبرجات، وقد تتأثر بهم أيضا في بعض أخلاقهم، أعني الكفرة، تتركه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومجالات العمل الطيب كثيرة. نريد درسا في شرح الأصول من علم الأصول ولو بين الأذانين، نرجو القبول، هذا مقترح طيب. والحق أن تدريس الأصول، أصول الفقه، ينقص في هذه المدة الأخيرة المتأخرة، فهذه دعوة إلى إعادة النظر في تدريس هذه المادة المهمة. ودراسة أصول الفقه ينبغي أن تكون على طريقة أهل الحديث، لا على طريقة المتكلمين، ولا على طريقة أصحاب المذاهب، بل على طريقة أهل الحديث، وعلى ما قرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وما قد ذكره الشاطبي أيضا وابن عبد البر من الأندلس أو من المغاربة. وعلى كل حال، زلة القدم في باب علم أصول الفقه قبيحة، ولقد أصيب عددا وافرا ممن قد انشغلوا بعلم الأصول بالضياع عن قواعد أهل الحديث والتأثر بما كتبه أهل الكلام. فقراءة أصول الفقه من أخطر أبواب العلوم إذا درست بين يدي معلم لا يتقن قواعد أهل الحديث ولم يتعرف مذهب السلف. لذلك أنصحك طالب العلم بالتماس شيخ متحقق من العقيدة السلفية وعلى طريقة أهل الحديث، لا يوغل في قواعد المتكلمين، ولا يستعرض مهارات العقلانيين، ولا يغوص بطلابه إلى متاهات مظلمة، بل الواجب أن يكون العلم مبثوثا على ما كان عليه طريقة العلماء، نصوص وأدلة ظاهرة، وقواعد مبثوثة متكاثرة. أما إذا أردت أن تغرب فليس العلم من الغرائب، العلم ما جاءك من ها هنا ومن ها هنا، وشر العلم الغرائب، لأن وجد بعض المتصدرين للتعليم يستعرض كأنما يقود سيارة في فلات، يذيب إطاراتها ظنا منه أنه يستدعي ثناء الآخرين، جهل، ليس هذا هو العلم. انظر إلى العلامة ابن عثيمين عند تدريس أصول الفقه، ما شاء الله، على طريقة العلماء وعلى طريقة أهل السنة وعلى طريقة أهل الحديث، لا يكاد يعرج على طريقة أهل البدع ولو نزرا يسيرا، يربي طلابه على العلم الصحيح وما سواه يعد باطلا. انظر إلى تدريس العلامة الشنقيطي الأمين في مذكرة أصول الفقه يمر على قواعد أهل السنة ويطرح طريق المتكلمين أرضاه. انظر إلى طريقة العلامة مقبل أيضا، طريقة العلامة مقبل بن هادي الوادي شيخنا، هو كذلك لا يحفل بكثير مما يكتبه أصحاب الحواشي في علم أصول الفقه، ويعده مرتعا في تعقيد العلوم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. انظر إلى تدريس العلامة بن باز، انظر إلى أئمة العصر في العلم والزهد والديانة، لا ينشغلون بترهات هؤلاء. ولقد انتقد على خليل هراس في شرح الواسطية ذكره لبعض عبارات المتكلمين، كان الواجب إهمالها. فهمت شيئا؟ قم شوي، قم. المعتزلة والأشاعرة يقول أن الأمر لا يقتضي الوجوب. ما تعليلهم؟ سؤال صعب؟ ها؟ السؤال صعب؟ صعب؟ اجلس، معك حق، هذا يحتاج أبطالا. فأين هم الأبطال؟ أين؟ أين الأبطال؟ قم. هذا واحد من الأبطال يا جماعة، لا يحتجون بالآحاد. أين الآحاد هنا؟ الأمر لا يقتضي الوجوب، والنهي لا يقتضي التحريم. تعليلهم، إيش رأيك في ضرب الطاولة؟ اجلس، لست بطلا إلا في قومتك، بس قم. اجلس، قم محمد، قم. والله ما أدري إيش يقول، إلا إذا جاءت قرينة اجلس. ما شاء الله، من أجاب فله درهم، فإن كنتم كلكم لا تعرفون فلي على كل واحد منكم درهم. إيش رأيكم؟ سيكون عندي دراهم كثيرة. قم يا أحمد، عندك جواب؟ أبدا، تفضل. يقولون إن الأمر لا يقتضي الوجوب، والنهي لا يقتضي التحريم، لأنهم يعتقدون أن الأمر هنا ليس هو كلام الله، والنهي هنا ليس هو كلام الله، إنما عبارة أو حكاية. فهمتم؟ فهمتم؟ انظر إلى خطورة أن تدرس أصول الفقه وأنت عري عن العقيدة الصحيحة، بينما القرآن هو كلام الله، ألفاظه ومعانيه، تكلم الله به حقيقة بصوت وحرف، منه بدأ وإليه يعود. يقول أثابكم الله ونسأل الله لك الصحة والعافية، آمين، ولكل مريض مسلم. ما حكم من قطع رحمه لأجل عدم إعطائه مال إرث؟ لا يجوز له أن يقطع الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لا يدخل الجنة قاطع رحم، لكن عليه أن يطالب بحقه من الإرث، ولو تطلب هذا أن يأخذه عن طريق القضاء وأن يسعى في الحصول على ما قد قسمه الله له من الميراث إذا كانت قسمته صحيحة. لكن لا تلازم بين القطيعة، لا تلازم بين منعه من إعطاء مال الإرث وأن يقطع رحمه، لا تلازم البتة، هذه مظلمة، هذا ظلم وقع عليه، لكن لا يبادل هذا الظلم بأن يقطع الرحم، فالرحم معلقة بالعرش. تقول: وصل الله من وصلني، وقطع الله من قطعني. وعليه أن يتصبر، وعليه أيضا أن يطلب حقه دون أن يصعد الأمر إلى فتن وإلى نزاع وإلى صراع، لأن هذا أيضا يؤثر على الولد ويؤثر على بقية الأسرة فيوجب التقاطع. أحيانا وأنا جالس في الدروس يراسلني العامل في المحل الخاص بي على الأسعار، وأقوم بالرد عليه: هل هذا داخل في الحديث لا أربح الله تجارتك؟ الظاهر أن له صلة، لأن له علاقة بالبيع والشراء. لا تفعل، ثم هذا يشغلك عن الفائدة من الدرس. هل يقف الطفل الذي بلغ 13 عاما وراء الإمام في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. الأولى أن يكون أكبر في السن وأدرى بالصلاة وأفقه، أما في جنبات الصف يمينا وشمالا فلا بأس، من سبق إلى مباح فهو أولى به، لا يقوم من مكانه، هذا اعتداء. درست في الطب وأكملت السنة الأولى، ثم قيل لي: أنت تدرس في كلية مختلطة والاختلاط لا يجوز، وقد دخلنا الكلية لدراسة الطب لإصلاح وضعي في هذا البلد ولكي لا يحتاج الآخرين، فافتونا مأجورين. دراسة الطب أو غير الطب عبر الاختلاط لا يجوز، لأن الاختلاط محرم، ولا تكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكن أحدكم كالسراج يضيء للآخرين ويحرق نفسه. نريد أن نقوم الطب، ونريد أن نصلح البلد، ونريد أن نعمر هذا البلد بطب صحيح، فيحترق هو، لأن الدراسة في الجامعات المختلطة معناه أنك ستفتن. ليس هناك أحد يدعي قوة الإيمان وأمامه فتاة ووراءه فتاة وعلى يميني فتاة وعلى شمالي فتاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالإنسان لا يملك قلبه، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجل تزنيا والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق كل هذا أو يكذبه. من ذا الذي يسلم من فتنة النساء ومقاعد الصالة والمدرجات تعج بالمتبرجات بمساحيق وألوان وأصباغ وبألبسة فاتنة؟ لو كنت اليوم تقيا لا تكن في الغد تقيا، لأن توارد الفتن على القلوب يضعفها.